قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أي فاعلها في النار. أيها الأخوة الكرام، إن الكثير من الآباء والأمهات وأولياء الأمور شغلوا عن تربية أبنائهم وتنشئتهم التنشئة الإسلامية والأخذ بأيديهم إلى الله، شغلوا عن تربية أبنائهم التربية الإسلامية والأخذ بأيديهم إلى الله بقضية الطعام والشراب وغير ذلك من هذه الأمور، ظانين أن المسؤولية تنحصر في الطعام والشراب والدواء إلى غير ذلك. نعم، هذا جزء من المسؤولية، قضية الطعام والشراب والسكن والعلاج هذا جزء من المسؤولية التي سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل، وهذه مضمونة. أما القضية الغير مضمونة، قضية الجنة والنار، فلقد ضمن الله عز وجل لنا ولأولادنا الرزق، وحذرنا أيما تحذير من النار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه القضية، قضية الجنة والنار التي حذرنا الله عز وجل منها أيما تحذير. ولكن قضية الرزق مضمونة، ما من نفس منفوسة أي مخلوقة إلا وقد كتب الله عز وجل رزقها وأجلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقضية الرزق محسومة، قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فضمن الله عز وجل لنا ولأولادنا الرزق، وما من نفس منفوسة أي مخلوقة إلا وضمن الله عز وجل لها الرزق، كما قال عز وجل: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، وكأي من دابة في السماء أو في الأرض أو في البحر أو في البر في أي مكان، في الصحراء في الجبل، وكأي من دابة لا تحمل رزقها أي لا تستطيع أن تجلب لنفسها الرزق أو تأخذ بالأسباب، أسباب الرزق الزراعة أو عمل أو غير ذلك، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: إن الرزق ليطلب العبد. رزق جيلك. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله. الأجل محدود، قال عز وجل: إنما نعد لهم عد. الأجل بالنفس، بالنفس، أنفاس معدودة. كذلك الرزق، رزقك مضمون ورزق أولادك مضمون، لأنه في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس. من روح القدس؟ جبريل عليه السلام. ولماذا سمي بالروح؟ لأنه يأتي بالوحي الذي هو حياة الروح. لا تحيا القلوب إلا بذكر الله، إلا بالقرآن، إلا بما نزل من عند الله. ومن كان ميتا فأحييناه. فالروح، سمي جبريل عليه السلام بالروح لأنه يأتي بالوحي الذي هو حياة الروح. قال: إن روح القدس نفث في روعي. نفث في روعه، هذا نوع من أنواع الوحي، وحي إلهام. كان الوحي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صور مختلفة. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في السماء له 600 جناح، وكان يأتيه على يعني صوت صلصلة الجرس، وأتاه ذات يوم في صورة رجل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ومتى الساعة وما أماراتها. وكان يأتيه في المنام، يرى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فرؤيا الأنبياء حق. فمن هذا الوحي، فمن هذا الوحي وحي الإلهام. قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا، أن نفسا، أي نفس مخلوقة، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. قال: فاتقوا الله، أي خافوا الله، فاتقوا الله، راقبوا الله، وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، يعني إياك أن تسرق أو تنهب أو تغش أو كذا أو كذا. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، هيجيلك، ما كانش النهاردة، بكرة، بعد، السنة الجاية، وهكذا، أن يطلبه بمعصية الله. فإنما عند الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اجعل هذه الكلمة أو هذه الكلمات شعار لك. فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الذين يبحثون عن السعادة في معصية الله، والله لن يسعدوا. من أراد أن يسعد وأن يفرح في هذه الليلة وأن يفعل كذا وكذا، والله لن يفرح. ومن أراد المنصب في معصية الله فلن يفرح ولن يسعد. ومن أراد المال، ومن أراد كذا، ومن أراد كذا، من أراد شيئا بمعصية الله، والله لن يفرح ولن يسعد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأن السعادة لا ترى بالعين ولا توزن ولا تكال ولا شيء من هذه الأمور. السعادة في القلب، الإيمان في القلب، السعادة الإيمان في القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فمن أراد الأولاد فليطلب من الله وليتق الله، ومن أراد المال، ومن أراد، ومن أراد، ومن أراد، فعليه أن يتقي الله عز وجل. فقضية الرزق محسومة، قضية الرزق محسومة، الله سبحانه وتعالى طمأننا بها. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال: وكل الله بالرحم ملكا، وكل الله بالرحم ملكا، ملك الأرحام، ملك مسؤول عن الأرحام. وكل الله عز وجل بالرحم ملكا، يقول أي رب نطفة، يعني إذا دخلت النطفة الرحم، قال أي رب نطفة يعني ولا هتنزل، أي رب علقة، يسأل الملك ربه أي رب علقة ولا هتنزل، أي رب مضغة يعني ولا هتنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، فإذا أراد الله، وإذا أراد الله فلا إرادة لأحد، إذا أراد الله فلا إرادة لأحد، إذا أراد الله فلا إرادة لأحد، احفظوها. قال فإذا أراد الله عز وجل أن يقضي خلقها، قال الملك، يسأل الملك ربه أي رب أذكر أم أنثى، ولد ولا بنت، أشقي أم سعيد، هو من أهل الجنة أم من أهل النار، هو أو هي، هذا الجنين، هذه المضغة التي لم تنفخ فيها الروح، قبل أن تنفخ الروح، أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أي هو من أهل الجنة أو من أهل النار. وهنا إشكال يقع فيه كثير من الناس، يقول يعني ما دام كتب علي وأنا في بطن أمي أني من أهل النار، فيعني ماذا أفعل، وهكذا. أقول اعلم أخي المسلم أن الله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، علم الله عز وجل في علمه الأزلي أن هذه المضغة، أن هذا العبد سيفعل كذا وكذا وكذا، فكتبه عليه قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. لما خلق القلم قال له اكتب، قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم في تلك اللحظة وكتب كل شيء بعلم الله وبقدرة الله عز وجل، كتب كل شيء حتى قيام الساعة. هذه الخطبة التي نحن فيها الآن وأنا أتكلم وأنتم تسمعونني مكتوبة، ولا شك في ذلك، مكتوبة في اللوح المحفوظ أنه في يوم الجمعة يوم كذا ساعة كذا سيقف فلان ويقول كذا وكذا وكذا في ساعة كذا، وسيحضر فلان وفلان وهكذا، وفلان سيتأثر ويعمل بالخطبة وفلان لن يعمل بها وهكذا، كل هذا مكتوب. فعلم الله ما سيفعله العبد فكتبه عليه. ولو أن مدرسا يعمل في مدرس في مدرسة يعمل أو يدرس للأولاد تسعة أشهر وسألته عن النتيجة يقول تقريبا النتيجة ستكون كذا وكذا وكذا، لو عنده 30 طالب يقول لك والله أنا عندي، ما بقى له تسعة شهور بيدرسهم وبيمتحنهم، يقول لك أنا عندي 10 كذا وعندي مثلا 10 كذا وعندي 10 كذا، وغالبا ستكون النتيجة مثل ما قال. فما بالنا برب العالمين، ما بالنا برب العالمين الذي قال ألا يعلم من خلق، بلى وهو الخلاق العليم. فيقول الملك يسأل ربه أي ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الأجل، فما الرزق، فما الأجل، هيعيش كم سنة، فما الرزق، رزقه قد إيه، وهكذا. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذه رواية أخرى، إن أحدكم يجمع في بطن أحده 40 يوما نطفة، معلق في جدار الرحم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك قطعة من الدم 40 يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك 40 و40 و40 120 يوم. قال ثم يبعث الله ملكا، ملك الأرحام، فيؤمر بأربع، قال برزقه وأجله، برزقه، برزقه لشغل الناس، يؤمر برزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فقضية الرزق يا أخوتي الكرام مضمونة مع الأخذ بالأسباب. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أخوتي الكرام، حديثي معكم اليوم عن تربية الأبناء، التربية الإسلامية وتنشئتهم، التنشئة الإسلامية. فأولادنا أمانة بين أيدينا، وسنسأل عنهم بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أيما تحذير من خيانة الأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يستر ماء للحصر، ما من عبد كبير أو صغير، كبير أو صغير، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فأولادنا أبناؤنا خرجوا من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، كما قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالولد يأخذ منك ومن أمك، ولذلك ومن أمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فطرة التوحيد، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأولادنا أمانة بين أيدينا، فلا ننشغل بقضية الطعام والشراب عن قضية التربية، وأن نأخذ بأيديهم بنواصيهم إلى الله، نأخذ بأيديهم وبنواصيهم إلى الله. قضية الطعام والشراب مضمونة مع الأخذ بالأسباب كما بينت أو كما قلت. يعني من هذه الأسباب أن تسعى، لا تقول رزقي في السماء وأن الله سبحانه وتعالى ضمن. نعم نعم، رزقك في السماء والله ضمن لك ذلك وكل ذلك، ولكن تأخذ بالأسباب، كما قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، الامشي اتحرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. العمل مطلوب نعم، بس ما يكونش همي، همي هو المال. لا، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، مع الأخذ بالأسباب جمع الله له أمره وأتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله عز وجل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العمل. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يحتطب، أو قال: لأن يحتطب أحدكم حزمة، حزمة من الحطب، يلم شوية خشب ولا شوية حاجات ويبيعهم، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بل ما تمد إيدك روح اشتغل وأكل أولادك واصرف عليهم، هذا مسؤولية، جزء من المسؤولية، ولكن ليست المسؤولية العظمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الإهمال في الأولاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله، نسأل الله السلامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. من الثلاثة دول التعساء؟ قال: ملك كذاب، ملك كذاب، الكذب حرام سواء كان ملك أو كبير أو صغير، لكن لما يبقى الملك ويكذب سيب الكذب للي تحت منك. لما تبقى أنت الكبير وتكذب هذه مصيبة. قال ملك كذاب وأشيمط زان. أشيمط راجل دقن وبقى فيه واحدة بيضة أو ثلاثة بيض وواحدة سود وراح يزني. الزنا كده كده حرام، لكن لما تبقى في الخمسينات أو في الستينات أو في كده وتروح تزني هذه من أكبر المصائب. قال أشيمط زان وعائل مستكبر. عائل رجل ذو عيال ولا يعمل، عائل مستكبر يضيع أولاده يضيع بناته يضيع زوجته يضيع أهل بيته. قال وعائل مستكبر. فقضية الرزق مضمونة مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. تقوم بادر وشو مصلحتك مع أسباب أخرى. سبب في سعة الرزق منها التوكل على الله، حسن التوكل على الله. أنت تأخذ بالأسباب وقلبك معتمد على الله. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه ورازقه وناصره ومؤيده. ولذلك قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله كذلك وتقوى الله وليقولوا قولا سديدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تفعل؟ تغدو في الصباح، مش الساعة 11 ولا الساعة 12 ولا العصر، تغدو خماصا وتعود بطانا. هذا هو التوكل. ولذلك قال العلماء معنى التوكل إيه؟ قال العلماء التوكل هو حسن اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. هذا هو معنى التوكل. يبقى أن تتوكل على الله وتأخذ بالأسباب مع تقوى الله كما قلت. قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أسباب سعة الرزق صلة الرحم، صلة الرحم. وصلة الرحم مواضيع يعني إن بدأنا فيها وتكلمنا فيها نسأل الله السلامة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يصلون أرحامهم دائما وأبدا، اللهم أمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وذا الواصل قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه. من سره، من أحب يعني، من تمنى، من أراد، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني ربنا يبارك له في عمره كما قال بعض أهل العلم، فليصل رحمه. فمن أسباب سعة الرزق صلة الرحم. ومن أسباب سعة الرزق الصدقة، الصدقة. تصدق، تصدق الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. قال الله عز وجل يا ابن آدم أنفق، أنفق، أنفق عليك، أنفق، طلع أي حاجة اللي تقدر، أي حاجة، جنيه، نص جنيه، أي حاجة اللي تقدر طلع طلع وطلع، بنية أن الله عز وجل يوسع عليك وأنها في الميزان. وتعددت النوايا في ذلك، نوايا عدة في الصدقة. ومن أسباب سعة الرزق لأخت الكرام الاستغفار، الاستغفار، الاستغفار. قال الله عز وجل على لسان نوح عليه السلام قال نوح فقلت لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأسباب سعة الرزق كثيرة، قلت بعض هذه الأسباب. أي الأخوة الكرام، يعني حتى لا نطيل عليكم أقول لكم بأن أولادنا أمانة بين أيدينا وسنسأل عنهم بين يدي الله عز وجل كما قال العلماء إن الله سيسأل الوالد عن ولده قبل أن يسأل الولد عن والده. إن الله عز وجل سيسأل الوالد الأب عن ابنه قبل أن يسأل الابن عن أبيه، لأن أنت الذي اخترت أمه واخترت اسمه وربيته وعلمته وتفقدته، أنت ستسأل عنه قبل أن يسأل عنك. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، قال: أدب ولدك أدب مع الله، خليه مؤدب مع الله، توحيد التقوى إلى غير ذلك، كما قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يعلم ابنه المراقبة، أن يراقب الله عز وجل في السر والعلن. قال: أدب ولدك، كلام عبد الله بن عمر، أدب ولدك أدب مع الله وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب مع الناس. لقمان الحكيم في نهاية الوصية يقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإحنا عايزين نريد أن نعلم أبناءنا أدب مع الله، أدب مع رسول الله، أدب مع عباد الله. وللحديث بقية إن قضى الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، وفك كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلادنا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأولادنا وبلادنا بخير فوفق وخذ بيده أينما كان، ومن أرادنا وأولادنا وبلادنا بسوء فاجعل اللهم كيده في نحره وتدبيره تدميره، وارنا اللهم فيه عجائب قدرتك. اللهم من أرادنا وأولادنا وبلادنا بخير فوفق وخذ بيده أينما كان، ومن أرادنا وأولادنا وبلادنا بسوء فاجعل اللهم كيده في نحره وتدبيره تدميره، وارنا اللهم فيه عجائب قدرتك، ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.